حديثنا الآن عن حذف متعلقات التأليف. ذكرنا فيما سبق حذف المسند إليه ثم حذف المسند، ورأينا أن أكثر ما يكون الحذف من أجل الاختصار والإيجاز. الآن الكلام ذاته يقال في حذف متعلقات الفعل. عندما أقول متعلقات الفعل يعني المتعلقات بالفعل، وأول ما يتعلق بالفعل كما ترى هو المفعول به، يعني ألزم الألفاظ في الجملة بعد المسند والمسند إليه إذا كانت الجملة جملة فعلية هو المفعول به، هو المفعول به. لذلك كلمة المتعلقات قد تدل على المفعول أو تدل على الجار والمجرور، لأنني ربما علقت الجار والمجرور بالفعل المتعدي. فإذا لجأ المتكلم إلى حذف هذا الجار والمجرور يكون قد لجأ إلى حذف المتعلق أيضا بالفعل. لكن أخي أكثر ما يدور في كتب البلاغيين من حديث عن هذه الزاوية إنما هو منصب نحو المفعول من غير الظرف ومن غير الجار والمجرور. أكثر ما يصب الحديث في مثل هذه الحالة على المفعول اللي هو المفعول به طبعا. المراد المفعول يعني المفعول به، لأن المفعول به هو اللفظ الذي يحتاج إليه الفعل المتعدي. أما المفعول عجري، المفعول معه، المفعولات أخرى، المفعول المطلق والمفعول فيه، هذه كلها تأتي في مرتبة ثانية. يلجأ المتكلم إلى حذف المفعول به من الكلام إذا أراد أن يثبت الفعل للفاعل، لعلك أخي تميز بين عبارتين اثنتين. العبارة الأولى قولنا زيد يعطي الدنانير مثلا، والعبارة الثانية زيد يعطي ويمنع. في العبارة الأولى حددنا المفعول به فقلنا زيد يعطي الدنانير، ألا ترى أن هذا التحديد تحديد المفعول به أو ذكر المفعول به ضيق من أفق الفعل؟ الجواب نعم. أيهما أمدح، أن أقول زيد يعطي ويمنع أو أقول زيد يعطي الدنانير ويمنع مثلا؟ لا ما يمنع ذلك، لا، لأن الفعل لا يقتضي أن يكون دالا على نقيض. يعني أيهما أبلغ، أيهما أمدح، أن أقول زيد يعطي ويمنع أو أقول زيد يعطي الدنانير ويمنع الغريب؟ يعطي ويمنع. نعم يعطي ويمنع. لماذا ذكرنا هذه الجملة وقلنا إنها أبلغ من تلك؟ لأننا حذفنا المفعول به. ليس المراد إخواني عندما أمدح زيدا ليس المراد أن أدلك على عطائه ما هو، وإنما المراد أن أثبت لك أنه رجل يعطي، هذا هو الأهم. ففعل يعطي في اللغة العربية كما تعلمون جميعا فعل متعدي يحتاج إلى مفعول به. عندما يلجأ المتكلم إلى حذف هذا المفعول من العبارة التي ذكرتها يكون هدف المتكلم هو إثبات الفعل للفاعل من دون نظر إلى المفعول، لأن ذكر المفعول في مثل هذه الحال يضيق من أفق الفعل. أنا إذا قلت لك زيد يعطي الدنانير يعني أنه لا يعطي سوى الدنانير، يعني ليس رجلا كريما، قد يعد رجلا بخيلا، لكن عندما أقول زيد يعطي كأنني قلت لك يعطي كل شيء. إذا قلت لك زيد يمنع كأنني قلت لك يمنع من كل ضار، يمنع الغريب، يمنع العدو، يمنع إلى إذا الحالة الأولى التي يحذف فيها المفعول به من الكلام إذا كان المتكلم يريد إثبات الفعل للفاعل. أنا لا أريد أن أشير إلى كلمة الدنانير في العبارة، لا، أنا أردت أن أعرفك بأن زيدا رجل يعطي. أنا اهتممت بهذه العبارة بفعل يعطي ولم أهتم بالدنانير، أنا اهتممت بالعطاء. إذا كان هدف المتكلم أن يثبت الفعل للفاعل فإنه يلجأ إلى حذف المفعول، لأن ذكر المفعول عندئذ يضيق من أفق الفعل، يتجلى هذا في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فعل علم في اللغة فعل متعدي، ربما تعدى إلى مفعول، وربما تعدى إلى اثنين، وربما تعدى إلى ثلاثة مفعولات. يقول ابن مالك في ألفيته يقول إذا ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وعلم. يعني جعلهم متعديا، عدوا إذا صار أرى وأعلم. يعني فعل علم قد يحتاج في بعض الأحيان إلى ثلاثة مفعولات، وفي أحيان أخرى يحتاج إلى مفعولين، وفي الأحيان العادية يحتاج إلى مفعول واحد. طيب أنا عندما أقول علمت أو زيد يعلم الفقه، احتاج الفعل إلى مفعول. إذا كان علم بمعنى أيقن، أقول علمت الامتحان قريبا، علمت الامتحان قريبا، احتاج فعل علم هنا إلى مفعولين. إذا أردت أن تعدي هذا الفعل إلى ثلاثة مفعولات، أدخل عليه همزة التعديل، أدخل عليه همزة التعديل، أعلمت زيدا الامتحان قريبا، يصير أعلمت فعل الفاعل، بعدين زيدا الامتحان قريبا، نحتاج فعل علم إلى ثلاثة مفعولات. لكننا عندما نقرأ هذا الفعل بالآية الكريمة، نجد أن الفعل لم يأخذ مفعولا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لعلك ترى أخي من خلال قراءتك لهذه الآية أن المراد ليس بيان نوع العلم، ليس المراد هنا بيان نوع العلم، يعني ليس المراد أن يقول الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون الفقه والحديث والنحو وإلى آخره والذين لا يعلمون الفقه والحديث وإلى آخره، حتى هذا الكلام ليس مرادا، حتما هذا الكلام ليس مرادا. المراد أن الله عز وجل هنا يميز بين فريقين، الفريق الأول فريق ذو علم أيا كان هذا العلم، الفريق الثاني فريق ذو جهل. فقوله تعالى الذين يعلمون يعني الذين لديهم علم، والذين لا يعلمون يعني الذين ليس لديهم علم، هذا هو المراد والله أعلم. نقول إن المفعول هنا مفعول يعلمون الأول ومفعول لا يعلمون الثاني، إن المفعول هنا قد حذف لأن المراد إثبات الفعل للفاعل، لأن المراد إثبات الفعل للفاعل. الله عز وجل أراد أن يمدح أهل العلم، لكن هذا المدح ليس مقيدا بعلم من العلوم. الله عز وجل والرسول عليه الصلاة والسلام كان دائما يحثنا في كثير من أحاديثه، يحثنا على طلب العلم، هو لم يحدد لك العلم الذي ينبغي أن تطلبه. هناك علوم نعم دنيوية وأخروية نعم، لكن في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يقول اطلب العلم ولو في سنين، لم يقيد لك هذا العلم، اطلب العلم ولو في سنين. هنا وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لم يذكر المفعول به لفعل يعلمون لأن المراد إثبات الفعل للفاعل. الله عز وجل هنا يمدح أهل العلم ويذم أهل الجهل، هذا هو المراد، سواء كان علمهم في الفقه الحديث اللغة الإجزاء الكبيرة. إذن أول حالة من حالات حذف المفعول به أن يكون أو أن تكون إرادة المتكلم إثبات الفعل للفاعل، إثبات الفعل للفاعل، فلو ذكر المفعول لقيد من أفق الفعل، فلو ذكر المفعول لقيد من أفق الفعل، يعني بقي الفعل هنا إخواني يحتاج، بقي الفعل هنا مفتوحا أمام كل المفعولات، بقي الفعل هنا مفتوحا أمام كل المفعولات، فهو لم يأخذ مفعولا لهذا السبب والله أعلم. عبارة الزمخشري بدقة يقول المراد قل هل يستوي الذين لديهم علم والذين ليس لديهم علم، هذه عبارة الزمخشري من دون تقييد لهذا العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل هنا صحيح أنها حرف استفهام لكن خرجت إلى معنى آخر وهو معنى لا أخي تقريب منكم بهذا، لأن هذه لا تدخل على المنفي، النفي أحسن، النفي. قل هل يستوي الذين يعلمون يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كأنه قال قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فهل هنا حرف استفهام لكن خرجت في البلاغة إلى معنى النفي، خرجت في البلاغة إلى معنى النفي. كان استنكاري؟ لا لا أخي والله في استنكار، الله عز وجل لم يستنكر على هؤلاء الجهلة، عدم الاستنكار تجاه هؤلاء الجهلة أولى بهم وأجدر. قد يحذف المفعول إخواني إذا كان مفهوما من السياق، قد يحذف المفعول إذا كان مفهوما من السياق. إذا قلت لك يعني وأعذرني إذا كان مثال عامي يعني ما نستخدمه، إذا قلت لك والله كنت أنا وأصدقائي في مكان وكان فيه أنواع الحلويات مثلا والطعام ووائر وإلى آخره، ثم أكلت أنا وزملائي فالأكل متعدي والمفعول مفهوم من السيارة، يعني أكلت هذه الحلوى مثلا الموجودة أو أكلت هذا الطعام الموجود، حتما هذا هو المراد. فأنا ذكرت ما يدلني أو ما يدل المخاطب عفوا على هذا المفهوم. في القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فاصلة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر ويقدر، ويقدر لأن فعل يقدر لا يحتاج إلى مفعول، فعل يقدر يعني يقدر على من المراد بفعل يقدر هنا؟ يغير، نعم، لكن فعل يقدر في اللغة لا يحتاج إلى مفعول، حتى فعل ضيق يحتاج إلى تعدية لحرف جر، نقول ضيقت على زيد، لا أقول ضيقت زيدا، على الحاجين إخواني فعل يقدر لا يحتاج إلى مفعول، طيب، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فعل يعلمون يحتاج إلى مفعول، لكنه حدث لأنه مفهوم، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فالمصدر المؤول من أن وما يعني حسب تقديري أنا حسب كلامي الذي قلته المصدر المؤول من أن وما بعدها في محل نصب مفعول به لفعل علم، كأن المراد ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا كان المفعول مفهوما من السياق وجب حذفه. هذا أمر ربما حذف المفعول هنا من أجل الفاصلة القرآنية. هنا يجب حذف المفعول شيء. نعم. في قوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إذا أردت أن تقدر المفعول كما يلي ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، يمكنك أن تقدر المفعول فتقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك، نقول إن المفعول هنا حذف لدلالة ما قبله عليه أو المصدر المؤول كما قلت لا يعلمون أن ربي يبسط الرزق. نعم حازين إني قدرت الكلام وقدرته بولدي. نعم. كما أقول كما تقول أنت ابنك تقول له يا ولدي أنا أحبك لكنك لا تعلم، أنا أحبك لكنك لا تعلم، كأنني قلت له لكنك لا تعلم ذلك أو لكنك لا تعلم أنني أحبك. يحذف ايضا المفعول الاخواني، يحذف المفعول اذا لم يتعلق بذكره غرض، اذا لم يتعلق بذكره غرض، يعني اذا لم يهتم المتكلم او المخاطب بهذا المفعول الاولى حذفه، الاولى حذفه. قبل قليل اخواني نحن لم نقل ان المفعول حذف لانه لم يتعلق به غرض، لا، انا قلت هناك حذف المفعول لان المراد اثبات الفعل الفاعل، ولان ذكر المفعول يؤدي الى تضييق افق الفعل. الحاله في الايه التي سوف نذكر فيها المفعولات المحذوفه تختلف. قال تعالى، والكلام هنا عن سيدنا موسى عليه السلام، قال تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما، إلى آخر الآية الكريمة. أول من علق على هذه الآية تعليقا بلاغيا عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب دلائل الإعجاز، وأخذ عنه هذا التعليق الدمشقي صاحب كتاب كشاف. دلنا هذان العالمان، دلانا جميعا على أن هنا مجموعة من المواضع التي حذف فيها المفعول لعدم تعلق الغرض بذكره. فعل سقى يسقي في اللغة العربية يحتاج إلى مفعول به، فعل سقى يسقي في اللغة يحتاج إلى مفعول به. قال تعالى: ولما ورد سيدنا موسى ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني يسقون إبلهم، يسقون خرافهم، يسقون نعاجهم. ما الفائدة التي يمكن أن تحصل إذا ذكر المفعول؟ لا يوجد فائدة أبدا، لا يوجد فائدة أبدا. المهم أن هؤلاء الناس كانوا في حال السقي، هذا هو المهم. المهم أن هؤلاء الناس الذين رأهم سيدنا موسى عليه السلام كانوا في هذه الحالة وهي حالة السقي. فهنا لم يذكر المفعول به، والسبب ذلك لأنه لم يتعلق بذكره غرض، غرض يعني حاجة، لا المتكلم يحتاج إلى ذكر المفعول ولا المخاطب يحتاج إلى ذكر المفعول. فهنا لم يذكر المفعول في الفعل يسقون، لم يأخذ مفعوله. هذا موضع، هذا موضع. نعم، قريب من تفسير. لا لا أكيد كريم، لا، المفعول في الآية الأولى إنما حذف لدلالة ما قبله عليه، لكن هنا لا يدلك شيء في الآية على أن السقي إنما كان للإبل أو للغنم أو خلاف ذلك، الأمر يختلف. الموضع الأول الذي حذف فيه المفعول بعد يسقون، لأن فعل سقى يسقي في اللغة يحتاج إلى مفعول به، حذف المفعول هنا لعدم تعلق الغرض بذكره. الموضع الثاني: ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تذودان الغنم، تذودان يعني تذودان الغنم أو الإبل. نعم، معنى إيه؟ تذودان الذود، الدفاع أو الدفع. نقول أنا أذود عن وطني، يعني أدافع عنه. الذود هنا مصدر يعني الدفع. طيب، وجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني تدفعان هذه الإبل أو هذا الغنم أو ما إلى ذلك. ما المراد من ذكر المفعول هنا؟ لا يوجد أي غرض أو أي غاية من ذكر المفعول، هذا موضع ثاني. نعم، نتكلم عن المخاطب. نعم، نعم. ثم قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي، فالنسق يحتاج إلى مفعول، حذف المفعول. نعم. للسبب ذاته، للسبب ذاته، لأنه لم يتعلق به غرض. ثم قال: حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما، أيضا حذف المفعول من هنا لأنه لم يتعلق بذكره غرض. يقول الزمخشري: هنا حذفت المفعولات الأربعة لأنه لم يتعلق بذكرها غرض. إذا سبب الحذف هنا لم يتعلق بذكر المفعول أي غرض. ولما ورد ماء مدينة، مدينة مضاف إليه مجرور وعلام جره فتحا نيابة عن كسرة. مدينة مضاف مجرور وعلام جره فتحا نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فعل وجد في اللغة يحتاج إلى مفعولين، الأول امرأتين والثاني جملة تذودان. الأول امرأتين والثاني كلمة تجودان. لوجد وجد من دونهم امرأتين تجودان. قال ما حبهما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وهنا شيء كبير. هل ترغب أن تكون هذه الجواب حاليا؟ وهنا شيء كبير. حاليا بعد يصدر. هو يصدر ولا يصدر؟ لا حتى يصدر ليس يصدر. يصدر يعني سعد. لا يا حتى يصدر الرعاء. نعم في حتى يصدر. نعم حتى يصدر الرعاء. الرعاء فاعل. الرعاء فاعل. هل مراد بقوله حتى يصدر حتى ينتهي؟ لأن العرب يستخدمون ورود وصدور للإبل. العرب يستخدمون ورود الإبل وصدور الإبل. فإذا وردت الإبل هنا قال ولما ورد ماء مدين. الورود عادة هو للإبل تجاه الماء. هذا هو الأصل في فعل ورد. فعل صدر يعني أنهم انتهى يعني انتهت هذه الإبل من الشغل فعاد فصدر الإبل. وكمان يكون هذا مفعول محذوف ولا فعل. لا أخي لا هنا لا يوجد مفعول محذوف. لأنها مثلا أكو يصدرهن حمرا حضراوينا يصدرهن حمرا حضراوينا يعني يصدروا تأتيجي يصدرون إبلهم. نعم ممكن أن يكون هناك مفعول أي في قول عمرو بن كلثوم ونصدرهن حمرا قد روينا. نصدرهن فأنت هن مفعول. نعم هن مفعول بنصدرهن. هنا ممكن تكون مثلها يا سيدي اسمح لي هذا الكلام يحتاج إلى أن نعرف كلمة يصدر ما معناها الدقيق. في بين يدينا شيء قرآن كريم في على الهوى من يشتبعوا معنى الكلمة. الصور شيء قصصي يعني مثلا الولد ما أمليان وجد عليه أمة من الناس يصدر فيصدر. نعم يعني يصدر إذا يصدر تحتاج إلى رقم سورة 23 بقصص. نعم ايوه شوف شوف شوف رقم القصص شوف رقم شو رقم ايه 28؟ نعم فتقى لهما طيب قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. الرعاء جمع راعي. هي يرجعون من سقيهم فوق الزحام فنسقي. نعم وفي قراءة وفي قراءة قراءة حفص إخواني يصدر. قراءتنا العادية قراءة حفص يصدر. وفي قراءة يصدر من الرباعي أصدر هي يصرفوا مواشيهم عن الماء. مراد المعنى إخواني هنا إذا كانت يصدر لا تحتاج إلى مفعول لأن معناها يعود أو يرجع ومعنى وفعل رجع لا يحتاج إلى مفعول. لكن إذا كانت من الرباعي فهي تحتاج إلى مفعول. والله أعلم. تفضل.